بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الباب 18 في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية وغيرها. الندب معناه البكاء معروف، شق الثياب معروف، الندب تعداد محاسن الميت، كقول النائحة مثلا: يا فلان، يا أبا فلان، يا كبير القوم، يا أستاذ، يا كذا يا كذا، على سبيل طبعا التحسر والتندم والتفجع، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: فمنها البكاء على الميت. ومذهب أحمد وأبي حنيفة أجازاه قبل الموت وبعده البكاء، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعية في القرن الخامس، وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح، واحتج بحديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجب، فاسترجع وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قال: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه أبو داود النسائي، يقولون في سنده مجهول. قالوا: في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهذا إنما هو بعد الموت، وأما قبله فلا يسمى ميتا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، يعني على الموتى في أحد من بني عبد الأشهل، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. قال: فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ فقال: ويحهن، أتينا ها هنا يبكين حتى الآن، ضروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه الإمام أحمد، وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة، يعني هذا كان أيام أحد في السنة الثالثة قبل أن يمنع النبي من النياحة والاجتماع في البكاء على هذا الطريق. قال رحمه الله: والفرق بين ما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا، فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء، هكذا قال. الذين فرقوا قالوا: قبل الموت يجوز البكاء، بعد الموت لا يجوز البكاء، هكذا عللوا، احتجوا بالآثار طبعا التي ذكرها المؤلف ولا حديث، وعللوا بهذا التعليل، قالوا: البكاء قبل الموت لا بأس به لأنه في رجاء، فيكون البكاء هنا من باب الحذر عليه والشفقة، أما بعد الموت انقطع الرجاء وأبرم القضاء انتهى، إذن ما في فائدة من البكاء، هكذا قالوا. قال المجوزون للبكاء بعد الموت. قال جابر بن عبد الله: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. اتفق عليه. إذن هذا الحديث صريح أن البكاء بعد الموت لا بأس به. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. الله عز وجل ما يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب باللسان بالندب والنياحة والصياح والصراخ باللسان، وإنما ذكر الأخف، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يعذب على اليد التي تشق الثوب أو تلطم الخد أو تشد الشعر، وإنما نبه بالأخف على الأغلظ. ولا الله سبحانه وتعالى يعذب باللسان وكذلك يعذب بما هو أشد من ذلك كاليد مثلا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني عند الخروج روحه لما خرجت لها صوت قعقع كأنها في شنة. الشن معروف الإناء الذي يكون من الجلد. ففاضت عيناه، هذا الصغير حفيده، هذا الصغير توفي الآن اللي الآن روحه تخرج، هذا حفيد النبي ابن بنته. ففاضت عيناه، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه الدموع التي تراها يا سعد هذه رحمة يجعلها الله في قلب العبد، رحمة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنه قال ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهن يا عمر يبكين، وإياكن ونعيق الشيطان. البكاء لا بأس به، النياحة حرام، هذا نعيق الشيطان. ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان. إذا كان من العين دمعة في القلب حزن هذا من الله ومن الرحمة، إذا كان من اللسان أو كان من اليد فهذا من الشيطان حرام. وفي المسند أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. بكى يا علي وألف بين قلوبكم أو بين قلوبهم. وفي المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجنازة يبكي عليها وأنا معه ومع عمر بن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين عليها بجنازة يبكى عليها، مر على النبي بجنازة يبكى عليها، يعني في ناس تبكي، وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين عليها، فقال النبي دع دعهن ابن الخطاب فإن النفس مصابة وإن العين دامعة والعهد قريب. هذا ضعيف. وأما قول المعلق هنا يقول في سنده من لا يعرف ويشهد له ما تقدم، قوله ويشهد له ما تقدم فيه نظر، لأن هذا الحديث فيه أشياء زائدة، فيه أحكام زائدة ليست فيما تقدم. هذا الحديث فيه أن النسوة التي كن يبكين مع الجنازة يمشين مع الجنازة، لا هذا مو في الحديث الأول، إذن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه. وأما الحكم الذي في هذا الحديث فيه كذا حكم، الحكم الذي فيه يعني الشاهد فيه أن النبي نهى عمر عن منع النساء من البكاء على الميت، فيقال هذا الحكم موجود في حديث صحيح آخر فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث الضعيف. كيف؟ أيوة هذا كلام سليم الهلالي، حتى صاحبنا هذا الذي معنا الآن قال نفس الكلام ويشهد له ما تقدم، هو يقلد سليم الهلالي، شفت؟ ثم يرمي سليم الهلالي بأنه يقلده. طيب هو صحيح سليم الهلالي أخذ منك فائدة وما عزاها لك وأنت تبرمت منه لذلك، طيب أنت نفسك وقعت في هذا الشيء، أنت واضح أنك تعتمد عليه وتنقل منه بدون عزو. طيب هو الآن الشيخ سليم لم ينتبه لهذا وهو قلد سليما في هذا، هذا الحديث لا يقال يشهد له ما قبله، هذا الحديث يا جماعة هذه مسألة في المصطلح لابد أن ننتبه لها، هذا الحديث لو هذا الحديث لم يكن فيه إلا هذه المسألة لقلنا يشهد له ما قبله وصححناه وحسناه، لكن هذا الحديث فيه أحكام زائدة لم ترد في الحديث الأول، فحينئذ لا يقال يشهد له ما قبله بل يقال حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وأما قوله كذا أو وأما الحكم الفلاني الموجود فيه فيشهد له كذا، فإذا الحديث الآن لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، ننتبه لهذه المسألة دقيقة، لأنه لو صحنا الحديث وحسن الحديث يأتي من يقول لنا بهذا الحديث فيه أن النساء كنا يمشين خلف الجنائز، هذا ممنوع. وفي جامع الترمذي عن جابر بن عبد الله أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي فوضعه في عجله فبكى فقال له أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش الوجه وشق الجيوب ورنة الشيطان. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، هذا يكفي في الرد على أولئك الذين يمنعون من البكاء بعد الموت. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قبل عثمان بن مضعون حتى سالت دموعه على وجهه، قبله بعد موته، إذن تقبيل الميت لا بأس به، وتقبيل الميت مع البكاء لا بأس به، والبكاء هنا المراد به أن تفيض الدموع من عينه، أما العويل لا، الصياح لا ممنوع. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نعى جعفر وأصحابه وعيناه تذرفان. وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ميت وبكى وقال ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. يقول ابن القيم رحمه الله فهذه 12 حجة تدل على عدم كراهة البكاء فتعين حمل أحاديث النهي عن البكاء الذي معه ندب ونياحة. واضح؟ طيب إذا كانت هذه الأحاديث تدل على جواز البكاء، ما هو الجواب على تلك الأحاديث التي فيها النهي عن البكاء؟ يقول ابن القيم: تحمل على النهي عن بكاء خاص. عن بكاء خاص، ما هو البكاء الذي يكون مصحوبا بالندب والنياحة؟ هذا ممنوع. ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر: الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي بعضها يعذب بما نيح عليه. إذن البكاء الذي كان يبكيه النبي، الدموع التي تفيض من الحزن، فهذا لا بأس به، وهذا الميت لا يعذب عليه إن شاء الله. أما الذي يعذب به الميت الصياح والعويل والنياحة التي يفعلها بعض النساء، ولذلك يقول يعذب بما نيح عليه، يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فأهل الميت يجب عليهم أن يتقوا الله في ميتهم، النساء يتقين الله في الميت سواء كان أبا أو أخا أو ابنا أو زوجا أو عما أو خالا، يتقين الله. إذا بكين النساء بكاء عاليا بصوت مرتفع، هذا يعذب به الميت، والله المستعان. وقال البخاري في صحيحه: قال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع حث التراب، واللقلقة الصوت. لما مات خالد بن الوليد، خالد بن الوليد تعرفون أين مات؟ على فراشه في زمن عمر بن الخطاب، وهو صاحب الكلمة المشهورة عنه لما يقول: يعني إني شهدت أكثر من 100 معركة، وما في جسدي من موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية قوس. هو خالد بن الوليد نفسه، ويقول: وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير، يعني البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كيف الجبان يخاف من الموت؟ فلا نامت أعين الجبناء، يقول: أنا شهدت أكثر من 100 معركة، واجه الموت 10 مرات خالد رضي الله عنه، وشرب السم في سبيل الله ولم يضره بإذن الله، كرامة له. ثم في النهاية يموت خالد بن الوليد بطل الإسلام وسيف الله كما سماه النبي، سيف الله المسلول، يموت على فراشه، فلا نامت أعين الجبناء، والله المستعان، في زمن عمر. فأهل خالد بن الوليد أخذنا يبكين عليه، بعض الناس أراد أن يمنعهن، عمر قال: لا، دعهن يبكين على أبي سليمان، على خالد. ما لم يكن نقع أو لقلقة، نقع يعني أن تحث التراب كذا، تفعل بيدها حركات تدل على التسخط والتفجع. لقلقة صوت العالي، يعني نياحة. شوف عمر كيف استفاد من نهي النبي، والله المستعان. قال رحمه الله: وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح، إذ معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتل أحد. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حمزة كما سبق معنا، أن نساء بني عبد الأشهل كن يبكين على هلكاهن في أحد، لأنه قد قتل جماعة كثيرون من الأنصار. حمزة يقول النبي: حمزة لا بواقي له. فجئنا النساء يبكين حمزة. تعرفون في الجاهلية كانت عندهم عادة، في الجاهلية كان عنده شيء قبيح. النياحة هذه ترى النبي قال إنها من أمور الجاهلية. كيف النياحة؟ النياحة كانت عندهم مهنة وفن، وكان إذا مات الميت النسوة يتفنهن في النياحة، وربما إذا يعني نساء الميت ينحن نياحا عظيما، وربما يستأجرون من النساء من تنوح. في امرأة كذا مهنتها النياحة، كما أنه في امرأة مهنتها الغناء مثلا في الأفراح، هناك نساء مهنتهن النياحة في الأطراح. فإذا وكان طبعا هذا شيء عظيم عندهم في الأفراح، تغني وتظهر الفرح. في المصائب لابد نظر الحزن، فيأتون بامرأة لها صوت عظيم في الصياح وعندها يعني فن في هذا الباب، تبقى تنوح وتنوح وتندب. وهذا عندهم طبعا من الوفاء للميت، كما أنه الآن شوف الناس الآن من الوفاء للميت من تقيم له عزاء وصوانا ولا لا، كذلك أيضا في الجاهلية يأتون بهذه المرأة تصيح وتندب وتنوح، وهذه النائحة المستأجرة. تسمعون من النائحة المستأجرة؟ ولذلك يقول في الأمثال النائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلة صاحبة المصيبة اللي ابنها مات، هذه تنوح من قلبها. النائحة المستأجرة تنوح من حلقها بس، ولا قلبها مبسوط لما سوف تأخذ الأجرة. هذه النائحة الثكلة، النائحة المستأجرة. واضح؟ فكان الميت من الوفاء له النياحة. عجيب سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما بكى نساء الأنصار على هلكهن، حمزة ما أحد يبكي، يعني حمزة ما له مكان عند الناس، يعني هذا يعتبرون من الوفاء للميت ومن شرف الميت ومن رفعة الميت أنه الناس تبكي عليه بكاء عظيم. فجئنا النساء يبكين على حمزة، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ما يبكين على هالك بعد اليوم. الذين يقولون إن البكاء لا يجوز بعد الموت احتجوا بهذا الحديث، احتجوا بهذا الحديث إنه قال مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. قالوا إذا النبي نهى عن إيش؟ عن البكاء، إذا ما في بكاء بعد الموت. يقول ابن القيم رحمه الله هنا في نقطة أيضا، هم قالوا إن النبي أجاز البكاء في أول الأمر ثم نهى عنه في حديث حمزة، ولا لا؟ نساء بني عبد الأشهل كنا يبكين وقال حمزة لا بواكي له، وجئنا النساء يبكين حمزة، إذن هذا يجوز، هذا دل على الجواز. طيب بعد ذلك النبي نهى عن البكاء، قال لا يبكين على أحد بعد اليوم. احتجوا بهذا، قالوا هذا دليل على أن النبي نهى عن البكاء، ما في بكاء بعد الموت. طيب ماذا يجيب ابن القيم على هذا؟ يقول رحمه الله وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح. ما هي دعوى النسخ؟ قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام فلا يبكين على هالك بعد اليوم، يقولون هذا نسخ الإباحة المتقدمة، إباحة البكاء. يقول ابن القيم هذا لا يصح، إذ معناه، إذن ما معنى الحديث؟ يقول معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتل أحد، يعني النبي منع البكاء على قتل أحد، خلاص ما فيه، ما حد يبكي على أحد من قتل أحد. إذا نهى عن بكاء خاص، ما هو هذا البكاء الخاص؟ البكاء على قتل أحد فقط. قال ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد، منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كان في السنة السابعة، ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنة في معركة مؤتة، ومنها البكاء على زينب وكان موتها في السنة الثامنة أيضا، زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بالعاص بن الربيع. ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في السنة الخامسة بعد الخندق، ومنها البكاء عند قبر أمه عليه الصلاة والسلام وكان عام الفتح في السنة الثامنة. إذن الأحاديث التي فيها البكاء كلها متأخرة عن معركة أحد. طيب كيف النبي يقول لا يبكين على هالك بعد اليوم وقد حصل البكاء في أكثر من مناسبة؟ لا بد من التوفيق، التوفيق بين هذا وهذا، أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام فلا يبكين على هالك بعد اليوم، يعني على هالك من قتل أحد فقط، من قتل معركة أحد. هذا التوفيق، هذا الجمع، والجمع أولى إن أمكن كما يقول علماء أصول الفقه. أيهما أولى، الجمع ولا النسخ؟ الجمع أولى. قال وقولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت جوابه، هذه علة من يقول إن البكاء ممنوع بعد الموت، يقول لأن البكاء قبل الموت فيه رجاء حذرا على المريض، بعد الموت لا رجاء فيه، لأن الرجاء لأنه قد انقطع الرجاء وأبرم القضاء، هكذا قال في أول الكلام. يقول ابن القيم جوابه، الجواب على هذا، إن الباكي قبل الموت يبكي حزنا وحزنه بعد الموت أشد، فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجى فيها، وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك بقوله تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. يعني يقال لهم أنتم تقولون إن البكاء بعد الموت ما فيه فائدة، أنتم تقولون البكاء بعد الموت ما فيه فائدة لأنه قد انقطع الرجاء وأبرم القضاء. هو صحيح انقطع الرجاء وأبرم القضاء، ولكن هذه النار التي اشتعلت في القلب ماذا يخففها؟ البكاء، البكاء يبل نفس الحزين، لابد من البكاء. الشريعة يا أخواني ما تأتي بالحرج أبدا، يعني أن يقال لصاحب المصيبة لا تبكي هذا في حرج، لأن الإنسان إذا ما يبكي يا أخواني قد يعني كبده تحترق، لابد أن يخفف، لابد أن يخفف. ألم تسمعوا إلى أبي الحسن التهامي وهو يصف يعني شدة وجده وحرقته على ابنه في القصيدة المشهورة، تعرفون حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدار ما هذه الدنيا بدار قرار، القصيدة المشهورة هذه هي من أفضل القصائد في الرثاء. لما يقول إيش يقول؟ وتلهب الأحشاء، وتلهب الأحشاء شيب مفرقي، هذا الشواق لهيب تلك النار. يقول الشيب اللي في راسي هذا الشواق من أين جاء؟ من لهيب النار الذي في الأحشاء. فيا أخواني صاحب المصيبة لهيب في نفسه، يقال له لا تبكي. لذلك الكفار بعد بدر، كفار مكة بعد بدر أصدروا قرارا بأنه لا يبكي أحد. سبحان الله، بعدما خذلهم الله عز وجل في بدر وقتل أشرافهم وقتل قادتهم، أصدروا قرارا في مكة لا يبكي أحد لئلا يشمت بنا محمد وأصحابه، لا حد يبكي، ما حد يبكي. وصارت قصة معروفة في السيرة، ارجعوا لها. الشاهد فيها أن رجل سمع شخصا امرأة تبكي أو شخصا يبكي، فقال لابنه انظر يا بني من هذا الذي يبكي، لعل القوم أجازوا البكاء أو سمحوا بالبكاء لأني أريد أن أبكي على ابني، فإن كبدي قد احترق، كبدي احترق تبقى أبكي، قد منعوا البكاء، يقول أنا أريد أن أبكي كبدي احترق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في سيرته يقول هذا من تمام تعذيب الله له، يقول لأن البكاء يخفف عن المحزون، وهم لما منعوا البكاء يقول هذا من زيادة العذاب عليه. فكيف تأتي الشريعة؟ ارجعوا إلى هذا الكلام في سيرة ابن هشام في أحداث غزوة بدر، المقصود أو سيرة ابن كثير. نعم، المقصود أن الشريعة ما تأتي بهذا كما يقول ابن القيم في موضع آخر. الشريعة تقول للناس إذا مات لكم ميت أو نزلت بكم مصيبة لا تبكوا أبدا، هذا فيه حرج عظيم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي وتفيض دموعه، وقال عن هذه الدموع بأنها رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. فالمقصود أن القول بأن البكاء يجوز قبل الموت ولا يجوز بعد الموت قول باطل نظرا وأثرا، دليلا وتعليلا ما هو صحيح أبدا. وإنما ما هو الممنوع؟ الممنوع النياحة كما جاء في الأحاديث، ما يحتاج أن نعود لها. قال فصل، إذن الفصل الأول في البكاء على الميت، والراجح فيه أنه يجوز. وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فصل: وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية حنبل: النياحة معصية. وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوح حرام. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره تنزيها، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية. قال: ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي. والصواب القول بالتحريم لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد، الحنابلة متأخرون، يكره تنزيها. ابن القيم يقول هذا مو صحيح، الصواب التحريم. إذن ما في كتب الحنابلة المتأخرين هل هو حجة؟ الجواب لا. ولذلك أنا أعجب من شيخ معروف هذه الأيام أجاز حل السحر بالسحر، وفتح باب الشر على الناس وقال: اذهبوا للسحرة تعالجوا عندهم. فلما قام عليه العلماء وقام عليه طلاب العلم يقول: هذا موجود في كتب الحنابلة. ثم جاء لبعض الكتب كما أخبرني بعض الأخوان، قال جاء في برنامج في التلفاز ومعه كتب الحنابلة المتأخرين ويقول: نص فلان على هذه ونص فلان على هذه. يا أخي، هل الموجود في كتب الحنابلة المتأخرين حجة؟ يا أخي ما هو حجة. هذا ابن القيم يرد كلامهم في أكثر الموضع. ثم إن أئمة الحنابلة المعروفين برسوخ القدم في السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وكشيخ محمد بن عبد الوهاب وكابن القيم قبله كلهم، هل يجوزون ذلك أم يمنعون منه؟ ها؟ يمنعون من هذا. ولذلك قام الشيخ صالح الحيدان وهو من كبار علماء الحنابلة في هذا العصر ورد على هذا الشيخ وقال له: لا تكذب على الحنابلة. أنت تقول هذا، تنسب ذلك للحنابلة. يا أخي الحنابلة هل كلهم يقولون بهذا القول؟ ما يقولون بهذا. هذه مسائل موجودة في كتب المتأخرين منهم، والحنابلة لا يقولون بذلك، إنما هذا عند بعضهم. فهذا لا يقال قالت الحنابلة، لا. وإنه شوف، ولذلك ابن القيم دقيق يقول: وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد. شوف الدقة في اللفظ، يعني نحن نقول لهذا الشيخ إن كان الذي تقوله حقا صحيح موجود في الكتب فينبغي أن تقول هكذا: قال به أو أفتى به أو أجازه بعض المتأخرين من أصحاب أحمد، نحن نرضى منك ذلك. أما أن تقول الحنابلة أفتوا به، فهل هذا صحيح يا جماعة؟ ها؟ أليس هذا كذبا على الحنابلة؟ مو صحيح، مو صحيح هذا. تقول الحنابلة قالوا كذا، لا، بعض المتأخرين من أصحاب أحمد، هذه مقبولة. طيب، بس هذا يعني بالمناسبة، يعني هذه مسألة طال فيها الجدل والنظر، اشتهرت عند العامة وأصبح في تشويش كبير عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: نعم، في الصحيحين أيضا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي الصحيحين أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي سنن أبي داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننفش شعرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام. هذا كما ذكرت، المساعدة والإسعاد بالنياحة، يعني هناك معاضدة مشاركة، يعني هذا البيت وقع فيه موت، نساء البيت ينحن، وتأتي نساء الجيران للمساعدة والإسعاد في النياحة، وفيها جميل ومعروف، شايف؟ فهذه المرأة الآن بكت وناحت نواحا عظيما في هذا البيت، غدا إذا مات عندها ميت نساء هذا البيت يذهبن إليها ويسعدنها بالنياحة. يعني فالنبي قال: لا إسعادة في الإسلام، جاهلية هذا. نعم. وقد تقدم قوله: ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقوله: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: وعضضاه، وناصراه، وكاسياه، جذب الميت وقيل له: أنت عضضها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجبلاه، وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال: حين أفاق ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذا، فلما مات لم تبكي عليه. وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه، والدعاء عليها بالويل والثبور، والتظلم من الله سبحانه، وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها، وذكر الميت بما ليس فيه. ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. يعني هذه الخصال ذكرها، هذه هي قبائح ومفاسد النياحة، أشياء كثيرة ذكرها رحمه الله. يقول: التحريم الشديد يثبت بأقل من هذا، بأقل من هذه القبائح الموجودة في النياحة. نعم. وقال المبيحون: لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له، قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كان يسمعان النوحة ويسكتان. قالوا: وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، إلى قوله: ولا يعصينك في معروف، كان منه النياحة. فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال: إلا آل فلان. وفي رواية لهما أنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرأ علينا: لا تشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. فقبضت منا امرأة يدها فقالت: فلانة أسعدتني فأنا أريد أن أجزيها. قالت: فما قال لها شيئا، فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها. قالوا: وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه تنزيه لا تحريم، ويتعين حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة. يعني النبي قالوا أجاز الإسعاد، مع أنه قال لا إسعاد في الإسلام ونهى عن النياحة، وهنا أجاز. إذن ذلك النهي يحمل على التنزيه. هذا تقريرهم يرد عليه المؤلف الآن. قال المحرمون: نعم، لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحد من الناس كائنا من كان، ولا تضرب سنته بعضها ببعض. وما ذكرنا من النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلا، وقد انعقد عليها الإجماع. وأما المرأة التي قال لها إلا آل فلان، والمرأة التي سكت عنها، فذلك خاص بهما لوجهين: أحدهما أنه قال لغيرهما لما سألته ذلك لا إسعاد في الإسلام، والثاني أنه أطلق لهما ذلك وهما حديث عهد بالإسلام، وهما لا يميزان بين الجائز من ذلك وبين المحرم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما. وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط، فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. نص عليه أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال: لما ثقل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل أنعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدور، ولا تسخط على الرب، ولا إسخاط له، فهو كمجرد البكاء. إذن الجواب على تلك الأحاديث التي فيها إلا آل فلان، هذا خاص ولا يعارض النهي العام المتقدم. هنا إذا كانت الكلمة، يقول ابن القيم، إذا كانت صدقا وليست على وجه النوح والتسخط، فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. يعني لا بأس بكلمة وصفياه وصديقاه وأخاه، لا بأس بذلك إذا كانت الكلمة صادقة ولم يقل ذلك على سبيل التسخط والنوح، لا حرج فيه. أبو بكر فعله وفاطمة فعلت ذلك. يا أبتاه، أجاب ربا دعا، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل أنعه أو أنعه. والأفضل ألا يفعل، الأفضل ألا يفعل، أن يترحم عليه، يدعو له بالنوح وأحسن منه كلامه. الأفضل أن أفعل، لأن الإنسان ما يأمن نفسه. الله المستعان. ثم قال فصل، هذا الفصل عقده لتفسير حديث إن الميت ليعذب بالنياحة عليه. نعم، نقرأ هذا الفصل حتى ننتهي من الباب. قال رحمه الله: وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت لا يعذب بالنياحة عليه، فقد ثبت عنه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة، وروي نحوه عن عمران بن حصين ابن حصين وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، فاختلفت طرق الناس في ذلك. فقال فرقة: يتصرف في خلقه بما يشاء، وأفعال الله لا تعلل، ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب ما هو منسوب إليه، لأن الله خالق الجميع، والله تعالى يؤلم الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل. وقالت فرقة: هؤلاء رفعوا أنفسهم، قالوا: لا نطلب تعليلا لهذا الحديث، نقول يعذب ونسكت، أما التعليل مرفوض لأن أفعال الله لا تعلل عندهم، هذا مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة، ما تعلل أفعال الله لا نطلب علة، يعذبك، لا يسأل عما يفعل، يحتاجون بهذه الآية. طبعا أجاب عليهم يكون في درس القدر. هذه الفرقة الأولى. نعم. وقالت فرقة: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أنكرتها عائشة أم المؤمنين، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين، ولكن السمع يخطئ. وقالت: إنما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر يهودي فقال: إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه. وفي رواية متفق عليها عنها: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالت فرقة أخرى منهم المزني وغيره: أن ذلك محمول على من أوصى به إذ كانت عادتهم ذلك، وهو كثير في أشعارهم، كقول طرفة: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. هذا كلام طرف في الجاهلية، معروفين بهذا، وكان الإنسان يستخر بهذا. وقلنا أن هذا يعدونه من الوفاء بالميت، أن تظهر عليه الحزن الشديد من لطم الخد وشق الجيب والصراخ والنواح وحث التراب، ويفعلون أشياء كثيرة. هذا عندهم من الوفاء بالميت، ومن إظهار شدة محبته والتعلق به. فالإنسان إذا ما يفعل هذا معناه أنه ما يحب الميت. المرأة أو الأم أو البنت إذا لم تفعل هذا ما تحب الميت. وكذلك الجارات إذا لم يسعدنا معناه أنه ما في وفاء بينهم، مسألة صارت مجاملات يعني. فالنبي نهى عن ذلك كله، لأن هذا يعارض الإسلام، الإيمان بالقضاء والقدر، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الصبر على المصائب، كل الأشياء تعارض هذه الأصول الإسلامية. فهو يقول، يوصي هذا الشاعر الجاهلي أحد شعراء المعلقات، يوصي الزوجة: إذا أنا مت كوني على الوفاء والعهد الحسن عندهم، يعني إذا تفعل إيش؟ نعيني بما أنا أهله، أذكري محاسني، وشق علي الجيب إظهارا للمحبة والتعلق والوفاء إلى آخره. إذن هذه من عادات الجاهلية. وقال اللبيد: فقوما فقولا بالذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها ولا تحرقا شعرا، وقولا: هو المرء الذي لا صديقه أضاعه، ولا خان الأمين، ولا غدر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتبر. نعم. وقال الطائفة: هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك إذا لم ينههم عنه، لأن ترك نهيه دليل على رضاه به، وهذا قول ابن المبارك وغيره. قال أبو البركات بن تيمية: وهو أصح الأقوال كلها، لأنه متى غلب على ظنه فعلهم ولم يوصهم بتركه فقد رضي به، وصار كمن ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه. فأما إذا أوصاهم بتركه فخالفوه فالله أكرم من أن يعذبه بذلك، وقد حصل بذلك العمل بالآية مع إجراء الخبر على عمومه في كثير من الموارد. وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه، فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره ويشهدون ما تغيب عنه، واحتمال السهو والغلط بعيد خصوصا في حق خمسة من أكابر الصحابة. وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخرى، ثم هي محجوبة بروايتها عنه أنه قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، فإذا لم يمنع زيادة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه مخالفا لظاهر الآية لم يمنع ذلك في حق المسلم، إن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر، والله أعلم. الظاهر ثم هي محجوبة ما لها معنى. في نسخة الشيخ سليم محجوج، هذا الصواب، محجوج بروايتنا عنه أنه قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. يقول ابن القيم هذا دليل عليها، حيث عذب الكافر بفعل غيره، أليس كذلك؟ والله لا يظلم عبده المسلم كما أنه لا يظلم الكافر، فإذا لم يمنع زيارة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه يمنع مخالف لظاهر الآية لم يمنع ذلك في حق المسلم إلى آخره. طيب، إذن هذه أقوال ذكرها رحمه الله. نشوف الفصل الأخير، فصل، أيوة. قال رحمه الله: ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات، وليس فيها بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وإنما قال يعذب بذلك، ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه، والعذاب هو الألم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفر قطعة من العذاب، وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر، حتى أن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في جواره، ويتأذى بذلك كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره. فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم، وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم، تألم الميت بذلك في قبره، فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه. وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث، وبالله التوفيق. لكن هذا فيه نظر من وجهين: الأول أن النبي قال يعذب ولم يقل يتألم، والنبي أفصح الخلق، لو أراد التألم لجاء بعبارة تدل على المعنى المراد بدون غموض ولا إشكال. لو فهم العلماء من التعذيب ومن التألم، يعني الناس اختلفت، إذن فيه إشكال هنا باللفظ يعذب، صار فيه إشكال، فيه غموض، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، لا يأتي بلفظ فيه إشكال أو فيه غموض، هذا أولا. ثانيا أنه ثبت في بعض الأحاديث أن الميت يعذب بهذا يوم القيامة، أن الميت يعذب بهذه النياحة يوم القيامة، وهذا ينسف تقرير ابن القيم من أصله، إنه يقول إن الميت يعذب في قبره أو أثناء البكاء عليه بالتألم، ولا شك أن يوم القيامة ما في تألم، يوم القيامة عذاب. فالراجح في هذه المسألة والله أعلم ما ذهب إليه عبد الله ابن مبارك، أنه محمول على من سنته وسنة قومه ذلك إذا لم ينههم عنه، لأن ترك نهيه دليل على رضاه به. قال أبو البركات ابن تيمية، أبو البركات هذا هو المجد، ابن تيمية جد شيخ الإسلام، جده أبو البركات اسمه عبد السلام، شيخ الإسلام اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، أبو البركات ابن تيمية هو المجد عبد السلام صاحب المنتقى، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه المشهور نيل الأوطار. قال: وهو أصح الأقوال كلها، هذا القول، هذا القول الذي نصره وصححه أبو البركات ابن تيمية هو القول الراجح إن شاء الله. وهو الذي انتصر له وأيده الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. نكتفي بهذا القدر. وهنا أسئلة نجيب عليها سريعا. يقول: ما حكم شم إيش؟ الفكس المصائب والفكس إذا كان محتاجا إليه الدواء لا بأس به. شم هذه الروائح ما يفطر. ما صحة حديث أم الدرداء المرأة لآخر أزواجها في الدنيا؟ يحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة. وهل المرأة إذا تزوجت أكثر من رجل تكون لآخرهم يوم القيامة؟ هذا ظاهر الحديث. أم أنها تخير فتختار أحسنهم خلقا؟ الجواب لا، تكون لآخر أزواجها، هذا هو ظاهر الحديث. حدثت به أم الدرداء الصغرى، خطبها معاوية بعد موت أبي الدرداء فرفضت وقالت له: يا أمير المؤمنين، إن المرأة مع آخر أزواجها في الجنة وأنا أحب أن أكون مع أبي الدرداء، والله المستعان. أو كما قالت رضي الله عنها. يذكر بأن عمر بن الخطاب قد عزل خالد بن الوليد، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، عزله ووضع بدله أبا عبيدة. سؤال يقول: رجل عليه ديون بشيكات، عليه ديون بشيكات يبلغ 5000 جنيه، ولو اشتكاه أصحاب الشيكات فصل من عمله الذي ليس له مصدر رزق غيره، فهل يجوز له الاقتراض على راتبه قرضا جيبويا لكي يخرج من هذا الأمر؟ الجواب لا، أبدا ما يجوز. الربا حرام. إن قلت أفصل من عملي نقول لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله يجعل الله لك مخرجا. يقول: ما حكم توزيع هذه الورقة؟ وزعت في مسجد من المساجد وذكر فيها اسم الميت والدعاء له. هذه الورقة فيها دعاء الميت، ثم في الأخير: اللهم إن محمد حامد الحربي عبدك احتاج إلى رحمتك فإن كان محسنا إلى آخره. نقول: هذا ما ينبغي. هذا كون الإنسان يكتب ذكر أو دعاء ثم يكتب اسمه فلان ابن فلان محتاج وكذا، سبحان الله، هذا غلط، هذا غلط. ينبغي أن ترفع هذه الورقة من المساجد، تحرق وتتلف، وإذا عرفنا الرجل لجرنا عن ذلك، وإلا رفعنا أمره إلى ولي الأمر، إلى الجهة المسؤولة، إلى الأوقاف مثلا أو المحافظة، لأن هذا الرجل يفعل أشياء غريبة، يكتب أوراق ثم يكتب اسمه. من أنت يعني؟ هل أنت أحمد بن حنبل؟ سبحان الله العظيم. ادعو يا أخي في ظهر الغيب، ادعو لنفسك بغير هذه الطريقة الغريبة هذه، الله المستعان. كيف؟ ولو إذا كان الرجل ميت وجاء شخص، ابنه جاء، أخوه جاء، جاره، صديقه، وكتب هذه الرسالة الصغيرة وكتب اسم الميت، برضو هذا غلط، هي طريقة صحيحة هذه. لكن ماذا يفعل إن كان يريد الأجر فعلا؟ يطبع كتابا مفيدا، مطوية مفيدة، ويوزعها طبعا بعد التصريح، يصرحها لازم من الجهة المسؤولة، يوزعها في المساجد، يوزعها على مكاتب الدعوة، يوزعها على طلاب العلم، وينوي أن أجرها للميت، هذا عمل صالح. أما عن هذه الطريقة اللي هم يفعلونها الآن، هذه الأخذة طريقة غريبة ما تجوز، والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.